وصلى مع الجماعة فينتظر وينظر فيصلي مع الجماعة. فقالوا إذا كان مع الجماعة يبدأ إذا قرب آخر الوقت. مع أن الحديث الذي أشرنا إليه آنفا حديث أبي ذر هو الدليل الذي استدل به أيضا المالكية. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الجماعة والصحابة معه فقال أبرد أبرد حتى قال راوي الحديث حتى رأينا فيء التلول. حتى رأينا فيء التلول. قالوا إذن هذا هو الشاهد، أنك إذا كنت مع الجماعة فتؤخر إلى أن يقرب آخر الوقت، يعني تصليها قبل أن يخرج وقتها بشيء يسير. هذه السنة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها حتى ساوى الظل التلول، وهذا معروف أنه متأخر. والجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أخرها؟ أخرها لأن الحر كان شديدا، فانتظر إلى أن انكسر الحر فصلى عليه الصلاة والسلام لانكسار الحر، وليس المراد أنه صلى لأمر آخر غير ذلك. وكذلك على التسليم، فتأخيرها إلى آخر الوقت غير مقصود في الحقيقة، إنما النظر والعلة النظر في شدة الحر، متى ما انكسر الحر صلينا، كان ذلك قريب من آخر الوقت أو كان في وسطه أو كان في أوله، فالنظر في الحقيقة إلى انتهاء شدة الحر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أبرد أبرد، يعني حتى يبرد هذا الجو وتذهب هذه الشدة والحرارة وينكسر هذا الحر. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة، وهو مذهب الحنابلة أن العلة في الحر متى ما وجدت أخرت الصلاة، حتى إنهم اختلفوا هل هذا من خصائص صلاة الظهر؟ في الحقيقة ليس هذا من خصائص صلاة الظهر، قد يشتد الحر في صلاة العصر ويكون شديدا، فهنا يجوز الإبراد والتأخير نوعا ما لأننا ننظر إلى العلة ولا ننظر إلى أمر آخر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبرد أبرد، ثم انتقل إلى آخر الوقت في صلاة الظهر فقال وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. تكلم عن أول الوقت وتكلم عن الوقت المستحب، والآن انتقل إلى ما يتعلق بآخر وقت الظهر. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله، فهو مذهب مالك وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، يذهبون إلى أن الوقت يخرج، أعني وقت صلاة الظهر، إذا صار ظل كل شيء مثله. بعد ماذا؟ بعد ظل نصف النهار، أي المقصود به الفيء، فيء الزوال. هذا الفيء لا يحسب، وقد يقول قائل كيف لا يحسب وما معنى فيء الزوال؟ ولماذا المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد عبر بتعبير فقال بعد ظل نصف النهار؟ أشرنا آنفا إلى أن الشمس تأتي من المشرق، تأتي من المشرق ثم تقف في كبد السماء، وهذا هو قبل الزوال، ثم تزول إلى جهة المغرب، وعندما تزول إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر. حينما تقف في كبد السماء، إذا وضعت عودا أو وضعت شيئا قائما منتصبا أو شيئا شاخصا، ستجد أنها وهي في كبد السماء وقبل أن تزول هذا العود له ظل يسير ويتوقف هذا الظل، ثم إذا زالت بدأ هذا الظل يزداد إلى جهة المشرق لأن الشمس ذهبت إلى جهة المغرب. فأنت إذا أردت أن تعرف متى يخرج وقت الظهر، يقولون أن يصير هذا الشيء الشاخص يصير ظله كمثله، لكن عندما كانت الشمس في كبد السماء هذا الشيء الشاخص كان له ظل يسير ويقال له الفيء، هذا لا يحسب، يبقى على ما هو عليه، لأنه لما كانت في كبد السماء وهذا الظل موجود، فلما زالت الشمس إلى جهة المغرب وبدأ الظل في الازدياد من هنا يبدأ الحساب، فما كان من الفيء القليل هذا لا يحسب، وثم نحسب حتى يصير هذا الشيء الشاخص له ظل ويصير هذا الظل مثله يعني في الطول، لو كان هذا الشخص طوله متر فإن الظل يكون طوله متر، والشيء اليسير الذي كان في وقت الزوال لا يحسب من الفيء ومن الظل. هذا هو المراد. والدليل على أن هذا هو آخر الوقت ما جاء في حديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. وهذا نص في الحقيقة، نص صريح في محل النزاع. ومثله حديث ابن عباس في إمامة جبريل، قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن جبريل قال: ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله. فبين له أول الوقت وبين له آخر الوقت. جبريل عليه السلام علم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت وعلمه في يومين، جاء في اليوم الأول وصلى به في أول الوقت، كل صلاة في أول وقتها في أول وقتها، وجاء في اليوم الثاني وصلى الصلوات في آخر وقتها. فكان بعد أن علمه مواقيت الصلاة في أولها وآخرها قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني أول الصلاة وآخر الوقت. هذان حديثان صحيحان، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وكذلك حديث إمامة جبريل وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وغيره. بقي أن نشير إلى مذهب أبي حنيفة، هو الذي خالف في هذه المسألة، وهذا مشهور من مذهبه وانفرد عن الجماهير. كان يرى أن صلاة الظهر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، ليس مثله مرة واحدة، مثليه ضعفا. يعني إذا كان العود الشاخص طوله متر لابد أن يكون الظل طوله مترين، لابد أن يكون الظل طوله مترين. ولا شك أن هذا القول بعيد وغير صحيح، وليس لأبي حنيفة في ذلك، ليس في هذا القول دليل يستدل به. هو استدل بحديث، والعجيب أن هذا الحديث في البخاري، لكن ليس له علاقة بمواقيت الصلاة لا من قريب ولا من بعيد. وهذا الحديث هو حديث ابن عمر، وفيه ذكر فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وشبه بقاء هذه الأمة فيما سلف من الأمم السابقة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذكر أهل التوراة وذكر أهل الإنجيل وكيف أنهم عملوا إلى صلاة العصر فعجزوا، ثم بعد ذلك أعطاهم قيراطا قيراطا، ثم هذه الأمة أعطاها الله القرآن فعملوا إلى غروب الشمس. فالحديث يريده النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذه الأمة عملها قليل وكذلك أجرها كثير، وهذا من خصائص هذه الأمة، حتى قال في آخر الحديث: فهو فضل الله يعطيه من يشاء، أو قال الله في الحديث: هو فضلي أوتيته من أشاء، لأن أهل الكتاب قالوا: يا ربنا أعطيت هؤلاء كذا وكذا وأعطيتنا كذا وكذا، أعطاهم شيئا قليلا ونحن أكثر عملا، فقال: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن هو فضلي أوتيه من أشاء. الحديث في البخاري لا شك في صحته، لكن هذا الحديث لا علاقة له بالمواقيت لا من قريب ولا من بعيد، إنما يدل على ما يتعلق بعمل الأمم النصارى واليهود وهذه الأمة. فاجتهد أبو حنيفة واستنبط منه شيئا يتعلق بالمواقيت، فرحمه الله اجتهاد منه وأخطأ، والصواب مع الجماهير، لأن النصوص صريحة وواضحة في أن آخر وقت لصلاة الظهر إذا صار الظل كمثله. أما حديث ابن عمر في فضل هذه الأمة، المقصود فقط به ضرب المثال، لأنه ذكر وقت العصر وذكر غروب الشمس، أراد أن يضرب مثالا في الفرق بين هذه الأمة والأمم السابقة، ليس فيه بيان تحديد أوقات الصلوات، ولا أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فالشاهد حفظكم الله أن الصواب مذهب الجماهير. ثم انتقل بعد ذلك إلى وقت صلاة العصر، فقال: وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله بعد نصف النهار. هذه مسألة في الحقيقة تطول، ولهذا قد نحتاج إلى أن نؤخرها إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،